الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم العزف على البيانو وهي آلة موسيقية في الجوال؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في آلات الملاهي التحريم، بغض النظر عن نوعها وجنسها، فما دامت هذه الآلة تدخل في جملة آلات الملاهي فإنه لا يجوز استعمالها مطلقا، وإنما رخصت الأدلة للنساء والجويريات الصغار في استعمال الدف في مناسبتي العرس وفي العيد، وأما ما عداها فيبقى على أصل التحريم فيما نعلم، والأدلة على ذلك كثيرة، فمنها قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقد ذكرنا جملا من الأدلة المحرمة لآلات المعازف في مواضع أخرى. وآلة البيانو إذا كانت تخرج على الجوال على أنها بيانو وفيها نغمات البيانو ويضرب الإنسان عليها وكأنها بيانو مستقل ليس ضمن برنامج من برامج الجوال، فإنها تأخذ حكم آلات العزف فيكون فيها فتكون داخلة تحت هذا الأصل وهو التحريم، لأنها مثلها، إلا أن هذه بيانو مستقلة وهذه بيانو عبارة عن برنامج من برامج الجوال. فأي آلة تخرج في هذه البرامج على شاشة الجوال، أي آلة من آلات المعازف تخرج على شاشة من شاشات هذه الجوالات ويضرب بها الإنسان كأنه يضرب بالحقيقية، وتكون نغماتها كنغمات الآلة الحقيقية، فإنها تأخذ حكمها، فهي وإن لم تكن هي إلا أنها تقاربها وتماثلها مماثلة كبيرة. والمتقرر عند العلماء أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فلا يجوز العزف على شيء من آلات الملاهي على شاشات الجوال، سواء أكان عودا أو بيانو أو ما يسمى بالأورج أو ما يسمى بالكمنجة أو الطبل، كل ذلك لا يجوز للإنسان أن يزاوله أو يقارفه، سواء أكان آلة مستقلة أو آلة تخرج له على برنامج من برامج هذه الجوالات، والله أعلم. ولأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين، والله أعلم.